بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، أرسلت المنظمات والشخصيات الأجنبية صلاة الظهور إلى تمثال الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منصور في بيونغ يانغ. وهي اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر صلاة على القدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 ومجلس أهالي محافظة ناغانو لتوعية توحيد كوريا المستقل والسلمي في اليابان وجمعية المودة وصداقة اليابانية الكورية في محافظة مياغي اليابانية وجمعية التبادل العلمي والتعليمي اليابانية الكورية ومدرسة يووين الثانوية في كيلين بيسوين ورئيس جمعية صداقة النيجيرية الكورية وعبد الله آدامو نائب مجلس الشيوخ النيجيري وحاكم قضاء كوندا ديا بازي لولاية مالانجوي في أنغولا ونادر مدرسة يووين الثانوية في كيلين بيسوين وعائلة كيم تشول الشهيد الثوري المناهض لليابان في سوين وجونغ إل سيم عقيلة الشهيد أندونغسو بطل الجمهورية. أوديت صلاة الظهور أمام تمثال الزعيمان العظيمان يوم الصادق عشر الجمعة.